ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. نسألك يا ربنا يا وهاب صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء وعافية. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفهم أجمعين، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر السقما، شفاء لا يغادر سحرا، شفاء لا يغادر حسدا وعينا. بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يقيكم سوءا عظيما. فوقاهم الله سيئات ما مكروا، فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا كل شر وكل ضر، قهم يا ربنا كل عين وحسد وسحر، قهم يا ربنا سحرا يتجدد عليهم بالليل والنهار. قهم يا ربنا سحرا عظيما على تعطيل الأمور، فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا السحر، قهم يا ربنا سحرا عظيما، صامتا خفيا مخفيا، صامتا خفيا مخفيا للذكر والأنثى، تعثيرا للأمور وضيقا للصدور، تعطيلا للزواج وما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا سحر البطون مأكولا ومشروبا تكور في البطن. أبطل يا ربنا. قهم يا ربنا سحر البطون مربوطا في البنكرياس والكبد والطحال والكليتين والحالبين والمثانة. فوقاهم الله شر. سيجعل الله بعد عسر يسرا. فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا شرا عظيما أتاهم من الأقارب الحاسدين الحاقدين الظالمين الفاجرين ومن الجيران الظالمين ذكورا وإناثا ذكورا وإناثا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بهم يا ربنا الشر العظيم والسحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد والحسد الشديد والحسد الشديد والحسد الشديد والحسد الشديد والحسد الشديد فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بهم يا ربنا شرا عظيما بهم يا ربنا سحرا من حاسد وحاسدة من حاسد وحاسدة ومن حاقد وحاقدة يا ربنا ومن متجبر ومتجبرة أنت حسبنا على الظالمين وإذا بطشتم بطشتم جبارين وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر رب أرني رب أرني اللهم إنا نسألك يا مولانا أرنا يا ربنا الأسحار وأبطلها يا قهار اللهم قهم يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا وعند ساحر وساحرة من آثارهم من آثارهم من الشعر من الشعر في شعورهم وثيابهم ونعالهم وآثارهم أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا كل شر قهم يا ربنا كل شر كل شر كل شر كل شر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر فيه لها وفيها له وفي الأم لأولادها وفي الأم لأولادها وفي الأخت لأخته وفي الأخ لأخته وفي الأخت لأخيها وفي الأخ لأخته وبطل ما كانوا يعملون فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قهم يا ربنا سحرا صامتا صامتا وحسدا صامتا وحسدا صامتا وحسدا صامتا وأثر عين صامت وأثر عين على الجمال وحسد على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى شهادة عارية وعلى صبر جميل وعلى خلق حسن وعلى وظيفة يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا كل شر فيهم يا ربنا كل ضر وآثار الأسحار فيهم يا ربنا آثار الأسحار ماكولة ومشروبة ماكولة ومشروبة مدفونة مدفونة مدفونة ومرشوشة مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومجرورة وعند الساحر هناك من آثارهم يجدد عليها يجدد عليها للذكر والأنثى منهم أبطل يا ربنا سحر العائلة فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا كل شر فيهم سحر العائلة فيهم يا ربنا سحرا خاصا وعاما فيهم يا ربنا سحرا خاصا وعاما أكلوه وشربوه ودهن لهم ورش لهم فمشوا عليه شموه وذروه لهم على أجسادهم وفي بيوتهم وعلى الكواكب والنجوم وعلى الكواكب والنجوم فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا سحرا من المغرب من المغرب عظيما ومن السودان ومن الحبشة ومن اليمن ومن اليمن فيهم يا ربنا سحرا عظيما من اليمن من اليمن عظيما بسم الله أرقيكم من سحر صامت من سحر صامت قوي قوي عظيم شديد على الأرزاق وعلى الأحوال وعلى الصفات وعلى الأخلاق أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطل سحرا على الأحوال والأرزاق والصفات والأخلاق أبطل يا ربنا سحرا على الزواج ألا يكون أبدا أبطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر حرك يا ربنا ساكنا فأنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا واصهر يا ربنا مجمدا واخرج يا ربنا ما كان مدسوسا في الجسد وفي باطن الارض لهم فوقاهم الله شر واخرجت الارض اثقالها فأخرجت الأرض أثقالها حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا مربوطا من مرابط الأسحار والحسد الشديد ومن آثار العيون فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قيم يا ربنا آثار أنفس أنفس أنفس خبيثة ظالمة غاضبة غاضبة جاحدة اللهم استقم يا ربنا شر الأنفس عليهم شر أنفس حاسدة حاقدة ظالمة لهم بهم يا ربنا شر أنفس أنفس يهودية يهودية يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية وشيعية وملحدة وكافرة فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر وأحضرت الأنفس الشح وأحضرت الأنفس الشح بسم الله يرقيكم من الأنفس من الأنفس اللئيمة من الأنفس الظالمة من الأنفس الحاسدة العاشقة العاشقة للذكر والأنثى الحاسدة الحاقدة وأحضرت الأنفس وأحضرت الأنفس وأحضرت الأنفس الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم أطله يا ربنا أطله يا ربنا سحرا أسودا أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحرا عظيما فيهم يا ربنا سحرا عظيما فيهم يا ربنا السحر العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم في أثره العظيم العظيم العظيم العظيم القوي الشديد فيهم يا ربنا السحر العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم في أثره في أثره في فعله في فعله فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا السحر العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم داخل الجسد خارج الجسد داخل الجسد خارج الجسد داخل الجسد داخل الجسد خارج الجسد خارج الجسد خارج الجسد خارج الجسد خارج الجسد لهم أجمعين للأم وأولادها للأم وأولادها ذكورا وإناثا اللهم قهم يا ربنا قهم يا ربنا سحرا خارج الجسد خارج الجسد خارج الجسد خارج الجسد وضح يا ربنا بينه لنا يا ربنا وضح لنا يا ربنا بينه لنا يا ربنا ربي أرني يا ربي أرني يا ربي أرني أرهم يا ربنا أسحارهم أمكنتها عقدها وحلها يا ربنا اللهم أطل يا ربنا سحن خارج الجسد خارج الجسد فهم يا ربنا سحن خارج الجسد خارج الجسد فهم يا ربنا سحن خارج الجسد خارج الجسد خارج الجسد خارج الجسد على الزواج على التوفيق على وظيفة على هداية على سعادة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فوقاهم الله شر اللهم قهم يا ربنا سحن خارج الجسد خارج الجسد خارج الجسد خارج الجسد في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه في الغرف في الغرف في الغرف داخل البيت داخل البيت داخل البيت خارج البيت خارج البيت في دورات المياه في دورات المياه في دورات المياه في دورات المياه في الزوايا والأركان في أساس البيت في أساس البيت في أساس البيت في طرقات تؤدي إلى البيت في طرقات تؤدي إلى البيت في حوش البيت في حوش البيت في حوش البيت يا ربنا يا ربنا قهم يا ربنا سحرا في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في بيت مهجورة في بيت مهجورة في الديرة هناك في الديرة هناك في الديرة هناك هناك هناك هناك هناك هناك في الديرة هناك في الديرة هناك في الديرة هناك في الديرة هناك في الديرة هناك في الديرة هناك في الديرة هناك اللهم قهم يا ربنا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة فيها أسماؤهم ذكورهم وإناثهم فيها أسماؤهم فيها أسماؤهم فيها أسماؤهم فيها أسماؤهم تعطيلا وتفريقا وفقرا وقلة وذلة وعذابا ومسكنة وشقاء. اللهم يا ربنا أطل يا ربنا سحرا في الديرة في الديرة في الديرة في الديرة في الديرة في هناك هناك هناك في البحر في البحر في البحر في البحر في البحر في البحر في البحر في البحر في البحر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قهم يا ربنا يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما متعلقة متعلقة ببعضهم متعلقة ببعضهم في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض فيها لإخوانها فيها لأهلها فيها لأهلها فيها لأهلها فيها لأهلها فيها لأهلها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في دمها في دمها في دمها في دمها في عظامها في مفاصلها في رأسها في رأسها في رأسها على الحظ والنصيب على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الفقر والقلة والذلة الأرزاق الأرزاق. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا سحرا خارج الجسد خارج الجسد قهم يا ربنا سحرا خارج الجسد خارج الجسد في الديرة في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه الله أكبر في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه يا ربنا يا ربنا قهم يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بهم يا ربنا كل شر بهم يا ربنا كل شر بهم يا ربنا كل شر بهم يا ربنا كل شر بهم يا ربنا كل شر بهم يا ربنا كل شر فوقاهم الله شر بهم يا ربنا الشر العظيم بهم يا ربنا سحرا سحرا داخل الجسد داخل الجسد داخل الجسد خارج الجسد داخل الجسد خارج الجسد داخل الجسد داخل الجسد خارج الجسد خارج الجسد خارج الجسد داخل الجسد داخل الجسد خارج الجسد فيها لإخوانها فيها لأهلها فيها لأمها فيها لأمها فيها لأهلها فيها لإخوانها فيها لأخواتها فيها لإخوانها فيها لأخواتها أطل يا ربنا سحرا سحر حسد حسد وحقد سحر حسد وحقد عليها وعلى أهلها عليها وعلى أهلها اللهم يا ربنا قهم يا ربنا سحر الأقارب الأقارب الأعمام والعمات وأبنائهم وبناتهم الأخوال والخالات وأبنائهم وبناتهم والجيران والجارات يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا في بيت كانوا فيه وفي الديرة هناك وفي الديرة هناك الله أكبر أطل يا ربنا السحر العظيم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا ربنا قهم يا ربنا سحرا عليه عاشق عاشق عاشق عليه عاشق في الجسد عليه عاشق في الجسد ألا تتزوج أبدا عليه عاشق عاشق عاشق عليه عاشق حاسد عليه عاشق حاسد عليه عاشق حاسد عليه عاشق حاسد الله وطالما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر قهم يا ربنا سحرا سفليا سحرا سفليا سفليا سفليا قهم يا ربنا سحرا سفليا سفليا سفليا سفليا سفليا قهم يا ربنا سحرا علويا علويا علويا علويا علويا مع الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج قهم يا ربنا السحر الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود على العذاب والنكال وعلى القتل وعلى القتل وعلى المهانة وعلى الفقر وعلى القلة وعلى الذل على الذلة عذابا أليما شرا مستطيرا. أطل يا ربنا قهم يا ربنا سحرا أسودا أسودا أسودا أسودا أسودا أسودا قهم يا ربنا السحر الأسود الأسود الأسود قهم يا ربنا السحر الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود فيها لإخوانها فيها لأهلها فيها لأهلها فيها لأهلها فيها لأهلها في الأرض لهم في الأرض مدهون مدهون في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في شعر في شعر. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم سنسمه على الخرطوم سنسمه على الخرطوم سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين. الله أكبر. ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة انطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة مربوطا لها ولإخوانها ولأهلها مربوطا لها ولأمها مربوطا فيها لإخوانها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. اللهم شفاء بالشافية اللهم كفاية بالكافية اللهم وقاية بالواقية اللهم فتحا بالفاتحة يا فتاح يا كريم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم للمغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه